اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك صلاح النية والقول والعمل، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في دين الله عز وجل، أيها الأعزاء ممن يصلهم وتصلهم هذه الإذاعة المباركة، نبدأ معكم في هذه الليلة شرح رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب المعروفة بالقواعد الأربعة. هذه الرسالة هي إحدى مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي، المولود في عام 1115 في بلدة العيينة إحدى بلدات نيد، والمتوفى في الدرعية سنة 1206، وهو أحد رجلين اجتمعا على نصرة الحق وتعاونا في نشر السنة، هو بعلمه وتدريسه، والأمير محمد بن سعود بزعامته ومكانته السياسية في نجد وضواحيها. وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسيرته أخذت من علماء التراجم ما استوفوا به جل جوانب هذه الحياة المباركة، فلتراجع كتبهم ومؤلفاتهم. أما رسالة القواعد الأربعة فهي كجميع رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب مأخوذة من الكتاب والسنة، وهذا الأمر جعل لها قبولا بين الناس، فالناس تطمئن وترتاح وتثق في الواعظ والمعلم والداعية. إذا عليه وسلم، وهنا توجيه لنفسي أولا ولزملائي طلاب العلم بالعناية بالأدلة والشواهد بالعناية بالأدلة والشواهد حفظا ومراجعة واستشهادا بها في جميع الدروس والمواعظ والخطب، فهي سبيل إلى الدخول لقلوب البشر وإقناعهم، وهي أيضا سبيل لقفل الأبواب على أهل الباطل ممن يلبسون على الناس دينهم، فعندما تواجههم بالدليل تنقطع أباطيلهم وينكشف زيفهم. وطالب العلم إذا حفظ الدليل قوي وأصبح ذو حجة وأصبح موفقا بأمر الله عز وجل، ورسالة القواعد الأربع مستقلة بذاتها لا كما يظن بعض الناس أنها مع الأصول الثلاثة أو ملحقة بالأصول الثلاثة أو تكملة للأصول الثلاثة. ببعضين أي لم تجتمع القواعد الأربعة بالأصول الثلاثة عند التأليف. وتتلخص القواعد الأربع في موضوع التوحيد وضده، فخلاصتها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. والقواعد جمع قاعدة، وهي الأصل الذي يتفرع عنه المسائل مسائل العقيدة أو مسائل العبادات. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أسلوب الشيخ رحمه الله تعالى ظاهر في مقدمة هذه الرسالة، فهو يبدأ بالدعاء لمن يستمع إليه ويقرأ هذه الرسالة. والظاهر أن الشيخ يمليها إملاء، ويؤيد هذا القول أن الناس في تلك الفترة أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فهو يملي عليهم رسالته ويلقنهم تلقينا بها. والدعاء من الداعية ومن المعلم ومن المربي للطلاب له أثر عظيم، فهو يقرب الطالب من معلمه من معلمه ويجعله يزداد ثقة بمحبة المعلم له، وهذا من دواعي القبول والحرص. إذا وصل المعلم والمربي أن كان مقبولا عند طلابه يحبونه ويثقون فيه ويعرفون حرصه عليهم، واهتمامه بهم ودعاؤه لهم، كان ذلك مدعاة لسماعهم له ومدعاة لقبول كلامه، وأيضا دليل على قرب المعلم من طلابه والعكس. قال رحمه الله تعالى: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. من توفيق الله عز وجل أن ينعم على المرء بأن يجعله أن ينعم عليه بأن يتولاه، ومن أنعم عليه بذلك فقد نار خير الدنيا والآخرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأعظم الظلمات ظلمات الشرك، وأعظم النور نور الهداية والتوحيد، وهو كما قلنا ملخص القواعد الأربعة وموضوعه التوحيد، وضده الشرك قال رحمه الله تعالى: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أن يجعل البركة تصاحبك في جميع أحوالك في عمرك ومالك وعملك ورزقك وعلمك وذريتك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. البركة عطية من الله يسعى لها كل إنسان عاقل، هي هبة من الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. هذا من أعظم نعم الله عز وجل على المرء، نعمة التوفيق لشكر النعم. فبالشكر تدوم هذه النعم وتزداد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكم من عبد اغتر بنعم الله عز وجل فمنع شكرها ولم يوفق لذلك، فخسر وخاب، وأصبحت هذه النعم وبالا ونقمة عليه. بطر النعم من أعظم الذنوب، بل هو سبيل لعظيم الذنوب. يؤدي والعياذ بالله إلى بطر النعم وكفرانها. يؤدي هذا البطر والكفران إلى الكفر بالله عز وجل معطي العطايا، وإلى عصيانه، عصيان الله عز وجل، وصرف هذه النعم في مصارف الشر والضلال، فتصبح وبالا كما قلنا على صاحبها. وقد ذكر لنا من نثق فيه أنه في زيارته لإحدى البلدان وجد أقواما ممن أنعم الله عز وجل وتفضل عليهم، جعلوا أموالهم وأوقفوها على بناء القبور والقباب عليها، نسأل الله العافية والسلامة، بل جعلوها حربا على التوحيد والسنة. نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله تعالى: وإذا ابتلي صبر. الصبر على قضاء الله عز وجل وقدره منزلة مباركة عظيمة، درجة عالية رفيعة لا ينالها إلا موفق. المصائب والأقدار تصيب المرأة بأمر الله عز وجل. المؤمن صاحب العقيدة السليمة، صاحب الإيمان الصادق، يزداد يقينا ويصبر ويرجو ما عند الله عز وجل. وأهل الشرك يهيمون في الأرض تسخطا وشكوى وقنوط، والعياذ بالله عز وجل، يزدادون على مصيبتهم مصيبة. نسأل الله العافية والسلامة. علامة محبة الله عز وجل لعبده توفيقه للصبر على المصائب. وأعظم أهل الصبر الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما جاء في الحديث. وهي ميزة وصفة من صفات الأنبياء. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يصبر الإنسان ويعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن القضاء أن القدر سر الله عز وجل في خلقه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا أذنب استغفر. التوبة من الذنب رحمة من الله عز وجل بعباده، وباب فضل عظيم. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. من يريد الله به خيرا ييسر له التوبة قبل الموت، ييسر له الاستغفار. من الذنب كل الناس، كل ابن آدم، كل بني آدم خطاء، وخير خطائين التوابون. هذه الثلاثة الأمور الأخيرة هي كما قال الإمام رحمه الله تعالى: عنوان سعادة المرء. شكر النعم، صبر على المصائب، والاستغفار من الذنوب عنوان السعادة وسبيل الاطمئنان. من وفقه الله عز وجل لذلك عاش سعيدا آمنا مطمئنا. وهذه الثلاثة الأمور هي أيضا من التوحيد الخالص. لله عز وجل شكر النعم، شكر الله عز وجل على نعمه والتقرب إليه، والإيمان أنه الرزاق المعطي يعطي ويمنع. والإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والإيمان بقدرته وقوته، فيبقى الإنسان قريبا من الله عز وجل. يتوب من كل ذنب وتقصير. هذه الثلاث الأمور الأخيرة كما قلنا هي عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. وبذلك تنتهي مقدمة رسالة القواعد الأربعة. وينتهي درس هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما قراءتنا في الحديث في كتاب رياض الصالحين فكأننا نعتذر عنها في هذه الليلة لتأخر الوقت، فتقبلوا اعتذارنا. غفر الله لنا ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.